Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve alihi t-tayyibin t-tahirin. El-kelam fi'l-fasl el-khamis fi't-turuk, yani fi't-turuk ve'l-munafiyat lis-salah. قال يمكن أن يريد بها يعني التروك ما يجب تركه فيكون الالتفات إلى آخر الفصل مذكورا بالتبع وراح يجي إن شاء الله تعالى في كراهة الالتفات حينما قال ويكره الالتفات يمينا وشمالا بالبصر أو الوجه ففي الخبر أنه لا صلاة لملتفت وحمل على نفي الكمال جمعا وغير ذلك مما ورد في صحيحة زرار عن أبي جعفر عليه السلام في شنه مكروهات الصلاة أو منافيات الصلاة عموما أعم من شنه من المبطلات أو من المكروهات من قبيل أنه لا تكفر فإنما يفعل ذلك المجوس مثلا وأشرنا إلى الروايتين المهمتين في هذا الباب صحيحة حماد بن عيسى تحسن أن تصلي اللي وردت في تعليم الصلاة والرواية الثانية اللي هي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام موجودة في المجلد الخامس من أبواب أفعال الصلاة في وسائل الشيعة للحر العاملي قال الشهيد الثاني عنده هنا شرح بيان وتعليق على كلام الشهيد الأول حينما قال الفصل الخامس في التروك ماذا يريد بذلك قال يمكن أن يريد بها أي تروك ما يجب تركه فيكون مبطلات في الصلاة مش مثل ما مر علينا من ترك شنه القهقه والتكتف لا تكثر فإنما يفعل ذلك المجوس أو الأكل والشرب أو الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة أو نحو ذلك من المبطلات أو منافيات الصلاة أو عبر عنها قواطع الصلاة فيمكن أن يريد بها ما يجب تركه فيكون الالتفات إلى آخر الفاصل مذكورا بالتبع ويمكن أن يريد بها ما يطلب تركه أعم من كون الطلب مانعا من النقيض وهي ما سلف في الشرط السادس من ترك شنه القهقه والتكتف والفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة ونحو ذلك قال وهي ما سلف الشرط السادس بعد هنا أضاف والتأمين مش التأمين الاجتماعي من قول آمين بعد تمام الفاتحة كما يصنعه غيرنا الذي هو أوضح من الشمس في رابعة النهار والتأمين في جميع أحوال الصلاة هذا على قول هنا للشهيد الثاني رحمه الله ولو راجعت منهاج الصالحين للسيد الخوئي والسيد السستاني هناك تعمد قول آمين بعد الفاتحة في تحرير الوسيلة للسيد الإمام تعمد قول آمين بعد إتمام الفاتحة هنا الشهيد الثاني قال في جميع أحوال الصلاة لا بخصوص شنه بعد تمام أو إتمام الفاتحة وإن كان عقيب الحمد في جميع أحوال الصلاة وإن كان عقيب الحمد أو دعاء إلا لتقية فيجوز. قال العلامة الحلي في منتهى المطلب، آخر كتاب صنفه العلامة الحلي ومهم، إذا راجعت المستمسك يذكر كما في النهاية والمبسوطة للطوسي والمهذب وكذا وكذا والمعتبر والشرائع والمنتهى والتذكرة، المنتهى للعلامة الحلي. قال علماؤنا يحرم قول آمين. طبعا غلط، ناس يقولوا آمين، غلط، هي مش آمين، ما فيها تشديد الميم، آمين آمين. فإذا لاحظتها ما يصنعه غيرنا في صلاة الجماعة، الإمام يرفع صوته يقول آمين لأنه متقن وضابط اللغة العربية، بس اللي يصلي وراء يشددوها صلى الله. فلما شددوا قال علماؤنا يحرم قول آمين وتبطل به الصلاة. إذن حكمان، حكم تكليفي حرام مأثور يحرم تكليفا، وحكم وضعي له تبطل به الصلاة، لأن الأحكام تارة تكليفية وجوب حرمة، وتارة شنو ما يعبر عنه في أصول الفقه بالأحكام الوضعية مش القوانين الوضعية والدساتير البشرية، يعني كل ما ليس بحكم تكليفي فهو حكم وضعي، كالصحة والفساد، صحة العقد، صحة الصلاة، بطلان البيع، صحة فساد إلى آخره، يسموه حكم وضعي. طهارة، نجاسة، زوجية، ملكية. وقال الشيخ، أي الشيخ الطوسي، سواء كان ذلك سرا أو جهرا في آخر الحمد أو قبلها للإمام والمأموم، هذه لديها الآن كلام للإمام والمأموم، لأن السيد السيستاني عنده تحفظ على هذا في منهاج الصالحين، يقول أن هذا مبطل إذا أتى به المأموم عامدا في غير حال التقية، وأما غير المأموم ففي بطلان صلاته به إشكال، ومع ذلك يحتاط فلا يترك الاحتياط بتركه. نعم، الإشكال في حرمته تشريعان كحكم تكليفي، حرمة تشريعية وبدعة لأنه إدخال ما ليس في الدين بعنوان أنه من الدين، هذا معنى البدعة. لا إشكال في حرمته تشريعا إذا أتى به بعنوان الوظيفة المقررة في المحل شرعا، أن هذا بقصد الخصوصية والوظيفة المقررة أنه بعد الفراغ من الحمد يجب قوله مثلا. وقال الشيخ الطوسي، هذا الآن عبارة العلامة في المنتهى، سواء كان ذلك سرا أو جهرا في آخر الحمد أو قبلها للإمام والمأموم، نستفيد من أطلاق النصوص. وعلى كل حال، ولهذا قال الشهيد الثاني في شرح اللمعة، في جميع أحوال الصلاة قول آمين مبطل. وادعى الشيخان، يعني الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والسيد المرتضى، إجماع الإمامية عليه، دعوى الإجماع، وعندنا روايات مستفيضة لو لم تكن متواترة، من ذلك صحيح الجميل عن أبي عبد الله عليه السلام، إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت الحمد لله رب العالمين ولا تقل آمين. وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، ولا تقولن، هاي اللي قلنا في تعليم الصلاة في أبواب أفعال الصلاة، ولا تقولن إذا فرغت من قراءتك آمين، فإن شئت قلت الحمد لله رب العالمين. ليش قال السيد إشكال في المنهاج؟ لأنه لقائل أن يقول أن هذه وردت في ضمن بعض المكروهات بسياق واحد، ولكن على كلامهم شنو في علم الأصول بالنسبة إلى شنو للجملة الخبرية مستعملة في الطلب، أو الجملة الإنشاء جملة النهي مستعملة، يولا أنه إذا اختل الظهور أو سقطت بعض شنو المداليل فهل يسقط تمام الظهور؟ كلام مفصل في علم الأصول هذا بعد. إذا قلنا بأنها موضوعة يعني بالنسبة إلى الأوامر والنواهي صيغة موضوعة شنو للوجوب صيغة الأمر، فاستعمالها في غير موارد الوجوب يكون شنو مجاز. أما إذا قلنا لا، استفادة الوجوب بدلالة العقل كما هو رأي المحقق النعيم مدرسة النعيم الشيخ المظفر وعليه جمع من الأعلام سيد الخوي مثلا، أو بقرينة الحكمة، فحينئذ شنو لا يكون الاستعمال استعمالا مجازيا، فالمعنى الموضوع له والمستعمل فيه واحد بلا مجازية. نعم لقرينة استفدنا هنا الاستحباب، وإلا الاستعمال مجازي أم حقيقي؟ استعمال حقيقي، ما علينا الآن. ولا تقولن إذا فرغت من قراءتك آمين، فإن شئت قلت الحمد لله رب العالمين. وصحيحة معاوية بن وهب قلت لأبي عبد الله عليه السلام أقول آمين إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال هم اليهود والنصارى. وعندنا في الأصول أن النهي في العبادة مقتضى بالفساد، فنرجع للمطلب ومتن اللمعة وشرح اللمعة. والتأمين هذا من الطرق في جميع أحوال الصلاة، وإن كان عقيب الحمد أو دعاء. قد عرفت ما في المنهاج للسيد الخوئي والسيد السستاني والسيد محمد السعيد الحكيم أنه تعمد قول آمين بعد تمام الفاتحة فإنه حرام تكليفا ومبطل للصلاة، على الأحوط وجوبا عند السيد محمد السعيد الحكيم. ليش على الأحوط وجوبا لم يفتي كما أفتى الأعلام؟ لأن أكو كلام عند المحقق الحلي بأن هذا شنه مكروه وليس بمبطل للصلاة، عن جماعة من علماء الإمامية كالإسكافي وأبو الصلاح الحلبي، واحتمله المحقق الحلي في المعتبر. إلا أنه شنه يرد عليه بأن النهي عن العبادة مقتضى الفساد، إلا لتقية فيجوز حينئذ، بل قد يجب في موارد وجوب التقية. تقية تنقسم بانقسام الأحكام التكليفية الخمسة، في موارد تكون واجبة، في موارد شنه لا تقية في الدماء، إذا بلغ الدم فلا تقية حرام، وغير ذلك بحسب اختلاف الموارد يختلف الحكم. إلا لتقية فيجوز حينئذ، بل قد يجب. هنا مسألة يذكرها الأعلام في المنهاج بعد قولهم بل قد يجب، مثل السيد الخوي في المنهاج قال وإذا تركها تقية حينئذ أثم، لكن صحت صلاته على الأظهر، صلاة صحيحة كحكم وضعي لا يجب عليه الإعادة في الوقت ولا القضاء خارجه، ولكنه مأثوم بعدم شنه استعمال التقية. وتبطل الصلاة بفعله لغيرها، لغير التقية، بفعله يعني بقول آمين، للنهي عنه في الأخبار المعتبرة المستفيضة المقتضي للفساد في العبادة، ولا تبطل بقوله اللهم استجب وإن كان بمعنى. وبالغ يقول الشهيد الثاني من أبطل به، يعني شنو؟ بقول اللهم استجب، كما ضعف قول من كره التأمين. تعريض بالمحقق الحلي رحمه الله، بناء هذا استدلال على الكراهة على أنه أي التأمين دعاء باستجابة ما يدعو به، وأن الفاتحة تشتمل على الدعاء. لما يقول اهدنا الصراط المستقيم، أكو مسألني هل يجوز قصد إنشاء الخطاب؟ راجحة في العروة المسألة. الحمد قراءتها من الواجبات في الصلاة، فحينما تقرأ اهدنا الصراط المستقيم تقرأها بقصد القرآنية لا بقصد الدعاء، هذا هو الأحوط في الصلاة. ولكن أكو مسألة يتعرض لها السيد اليزدي في المستمسك والأعلام، أنه يجوز في المنهاج كذلك قصد إنشاء شنه الخطاب عند قراءة إياك نعبد وإياك نستعين، وفيها المسألة قولان أنه هذا يكون مبطل أم لا عند قصد الدعاء وإنشاء الخطاب لا قصد القرآنية، لأنه أنت المطلوب عليك بالصلاة شنه؟ قراءة الفاتحة، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وأن الفاتحة هذا استدلال الآن أو استحسان على كيفك، وأن الفاتحة تشتمل على الدعاء واضح، وأن تشتمل في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، في قوله اهدنا الصراط المستقيم دعاء، لا لأن قصد الدعاء بالفاتحة يوجب استعمال المشترك في معنييه على تقدير قصد الدعاء بالقرآن. وهذا عندهم كلام في علم الأصول هل يجوز استعمال اللفظ أكثر من معنى واحد في عرض واحد، بين علماء العرفان يقولوا بلي بمع الشيخ بهجت، أكون مسألة بين السيد خوي وشيخ بهجت إذا مر عليكم أو قرأتم، يقال أنه أقنع السيد بأنه خلافا لما في الكفاية يجوز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى في عرض واحد، ولكن كما ذكر السيد الشهيد أنه شنه خلاف المحاورات العرفية قوانين المحاورة العرفية، وإلا عندهم شواهد على ذلك. الغرض قال لا لأن قصد الدعاء بالفاتحة يوجب استعمال المشترك استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، لكن في عرض واحد، مش واحد حقيقة والآخر مجاز، لا في عرض واحد. لما يقول قل هو الله أحد يقصد خمسة معاني في عرض واحد وكلها حقيقة، هل هذا جائز أم لا؟ قال يوجب لا لأن قصد الدعاء بالفاتحة يوجب استعمال المشترك في معنيه على تقدير قصد الدعاء بالقرآن وعدم فائدة التأمين مع انتفاء الأول، يعني قصد الدعاء وانتفاء القرآن، القرآن يعني الفاتحة مقصودة، قراءة الفاتحة أنه مطلوب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وانتفاء القرآن مع انتفاء الثاني، يعني عند عدم قصد القرآنية بل يقرأ الفاتحة بقصد الدعاء، لما يقول اهدنا الصراط المستقيم، لأن قصد الدعاء يقول الشهيد الثاني بالمنزل منه يعني من القرآن قرآنا لا ينافيه، يعني لا ينافي كونه قرآنا ولا يوجب. إذا يقول لك بأنه يعني كما في العروة وفي المنهاج يجوز إنشاء شنو قصد إنشاء الخطاب في قوله إياك نعبد وإياك نستعين ولا يضر ذلك بصحة الصلاة، لأن قصد الدعاء بالمنزل منه قرآنا لا ينافيه، لا ينافي كونه قرآنا، لأن قصد الدعاء في إياك نعبد في اهدنا الصراط المستقيم لا يخرجه عن كونه قرآنا، ولا يوجب الاشتراك لاتحاد المعنى ولاشتماله أي التأمين على طلب الاستجابة لما يدعو به أعم من الحاضر، يعني أعم من الدعاء الذي سبق في قراءة الفاتحة اهدنا الصراط، ولما يدعو به فيما بعد لما يخلص الفاتحة يقول آمين. وعليه فيجوز الإتيان بالتأمين عقيب الفاتحة باعتبار ما سيدعو به فيما بعد، لا باعتبار قصد الدعاء بالفاتحة. لما يقول اهدنا الصراط المستقيم دعاء، وما قالها مباشرة وراء هذه الآية، ويقولها متى؟ لما تخلص بعد ولا الضالين، مد لازم، كلمة مثقل ست حركات. الشهيد الثاني يقول لن طولها، وإنما الوجه يعني في تضعيف القول بالكراهة هو النهي، هذا النهي المقتضي للفساد والبطلان، هذا هو الوجه، استدلال هو هذا، وإنما الوجه النهي الوارد في الروايات الصحيحة المعتبرة عن التأمين. إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت الحمد لله رب العالمين ولا تقل آمين، نهي في العبادة مقتضى للفساد كما هو محقق في علم الأصول. ولا تبطل الصلاة بتركه، بترك التأمين في موضع التقية اللي قلنا عن السيد الخوي، ولا تبطل الصلاة بترك التأمين في موضع التقية سيد يقول وإن أثم لكن صحت صلاته، لأنه خارج عنها عن صحة الصلاة. والإبطال في الفعل، عليكم السلام ورحمة الله، والإبطال في الفعل مع كونه كذلك لاشتماله على الكلام المنهي عنه، لأن هذا كلام آدمي، قول آمين من المبطلات، متعمد قول آمين، فهذا شنو مولانا؟ من كلام الآدميين المنهي عنه، فيكون من مبطلات الصلاة ومن قواطع الصلاة. وكذا ترك الواجب عمدا، يعني أن يتعمد ترك الحمد أو السورة أو التشهد من واجبات الصلاة، فإن الواجب في الصلاة معناه أنه ما إذا تركه عمدا بطل صلاته، أما لو أخل به سهوا أو نسيانا أو لا يدري جاهلا بالحكم فصلاته صحيحة. مثلا لو كبر تكبيرة الإحرام فهو إلى الركوع، لا يجب عليه أن يتدارك بل يمضي في صلاته. وكذا ترك الواجب عمدا، لكن الواجب قال ركنا كالنية تكبيرة الإحرام أم غيره كالقراءة للحمد والسورة والتشهد من واجبات الصلاة، أو الجهر في موضع الجهر صلوات الجهرية، الأخفاد موضع الأخفاد، وفي إطلاق الترك على ترك الترك الذي هو فعل الضد وهو الواجب نوع تجوز، نوع من التجوز. مئتين وتسعة واربعين. أو ترك أحد الأركان الخمسة، قال وكذا ترك الواجب عمدا أو ترك أحد الأركان الخمسة ولو سهوا، وهي ما هي الأركان الخمسة في الصلاة؟ وهي النية والقيام، يقول متصل بالركوع أو القيام عند تكبيرة الإحرام، وهي النية والقيام والتحريمة يعني تكبيرة الإحرام والركوع والسجدتان معا، والسجدتان معا مجموع السجدتين ركنون، ومر علينا هذا التفصيل مولانا، وذكر شذرات من الروايات والنصوص الدالة على هذه المسائل بالنسبة إلى القيام تكبيرة الإحرام والركوع وغير ذلك من باب التبرك. هنا مولانا صحيحة زرارة سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ينسى تكبيرة الافتتاح، قال عليه السلام يعيد جملة خبرية مستعملة في مقام الطلب، يعيد صلاة، يعني شنو يعيد؟ يعني يستحب، مستحب لإعادة الواجبة واجبة. ولهذا يقولوا في الكفاية أخذ خراساني هذا في الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب، هي جملة خبرية بس الإمام سلام الله عليه وظيفته بيان الأحكام للأنام. مو زي حال والله قاعد ياه في الطيارة يسولف إياه يقزر وياه وقت، لأن الطيارة بتاخذ لها مني لكندا 16 ساعة، يقزر وياه حشي سوالف. الإمام حينما يقول يعيد الحج من قابل، في من جامع زوجته قبل الوقوف بعرفة مزدلفة، يعيد الحج من قابل يعني مستحب الإعادة لو واجبة، يكفر ببدنة ناقة ويعيد الحج من قابل، ولو كانت الحج مستحبة لحجها حين عليهن سيعيد. هذا يقال له جملة خبرية مستعملة في مقام الطلب، مر علينا في الحلقة الثالثة وبينا هذا بالكفاية. اي نعم، عشان شوية تذكير بعض المطالب لأنه وقع كلام. الجملة الخبرية مرة يقول أعد الصلاة أمر، ومرة لا جملة خبرية ولكن لا لمجرد الإخبار والحكاية، يعني مش سوالف، بل هذا اصطلاحا في علم الأصول الكفاية الأخون الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب والبعث والإنشاء لا لمجرد الإخبار. فهنا صحيح الزرارة سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ينسى تكبيرة الافتتاح، قال عليه السلام يعيد الغوث، يعيد الوضوء، يعيد الصلاة واجب. ولهذا السيد شيخ يقول كيف استفدنا الوجوب؟ لأنه هذا المخاطب رجل يطبق عمله على الموازين الشرعية على مستوى التقوى، لا أن المخاطب هو سلمان والمقدس الأردبيلي والشيخ الأعظم الأنصاري ممن يطبق عمله على أعلى درجات التقوى والورع حتى نقول أن هذا شنه عمل مستحب يعيد مثلا لو احتمل خلل في الصلاة. لا، المخاطب هو المكلف العام ممن يطبق عمله على شنه، على الموازين الشرعية واجبات محرمات تقوى، لا أنه ممن يطبق عمل على شنه أعلى درجات الورع حتى نقول له هني الإعادة من باب الورع مستحبة. لا، فهذه النقطة في استفادة شنه الوجوب بالنسبة للجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب. يعيد بعد موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل سهى خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة، يعني ما كبر تكبيرة الإحرام، يعني أصلا هو ما صلى مو يعيد بس هو أظن لم يفتتح الصلاة، قال عليه السلام يعيد الصلاة، أيضا جملة خبرية مستعملة في مقام الطلب، ولا صلاة بغير افتتاح. وكذا القيام الركني متصل بالركوع أيضا اللي هو ركن حالة تكبيرة الإحرام في موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حين افتتح الصلاة وهو قاعد فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ولا يعتد بافتتاحه وهو قاعد. وكذلك بالنسبة مولانا إلى السجدتين رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة وغير ذلك طبعا من الروايات. والسجدتان معا يعني مجموع السجدتين ركن. أما إحداهما قال الشهيد الثاني فليست ركنا على المشهور. ففي صحيح ابن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد, ذكر هو قائم أنه لم يسجد, قال عليه السلام فليسجد ما لم يركع, فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمضي في صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء. وموثقة عمار عن الصادق عليه السلام أنه سأله عن رجل نسي سجدة, يعني سجدة واحدة, فذكرها بعدما قام وركع, قال يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم, فإذا سلم سجد مثل ما فاته, وغير ذلك من الروايات. وعن العماني نبي عقيل والكليني رحمه الله صاحب الكافي, شنو عن العماني والكليني؟ بطلان الصلاة بنسيان السجدة الواحدة ولم يمكن تداركها, تمسكوا برواية المعلى بن خنيس, وهذا هو في كلام ولكن التحقيق وثاقته وأنه ممدوح, ثقة ممدوح على الأقل روايته حسنة كما في كتب سيد الإمام وغير سيد الإمام, أنه يقول حسنة المعلى بن خنيس. زين, هو ثقة ممدوح مثلا ما يخالف, لكن الرواية المروية عنه فيها كلام ضعيفة السند, مرسلة أولا, وثانيا لاحظ الرواية يقول سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام, أبو الحسن الماضي باب الحوائج موسى بن جعفر سلام الله عليه, هو المعلم بن خنيس مقتول في حياة الإمام الصادق سلام الله عليه, ودعا الإمام على قاتله وترحم عليه وأنه من أهل الجنة والآخره, فمن هنا يستفيد منها حسن حالة الكاشف عن شنه, عن العدالة, حسن الظاهر كاشف. فالمهم الرواية مرسلة ويرويها عن الإمام الكاظم عليه السلام, مع أنه معلوم هذا متواتر أنه قد قتل المعلى بن خنيس في حياة وزمن الإمام الصادق عليه السلام. اللهم هذه ما ذاكرينها الآغايون, بس اللهم اللهم إلا أن يقال بأنه في حياة الإمام موسى بن جعفر وحياة الإمام الصادق عليه السلام راح سأل الإمام الكاظم عن المسألة مثلا, إلا أن يقال اللهم. ومع ذلك فالرواية أولا مرسلة وهذا يسقطها عن الحجية, قال أن هذا موسى بن أبي عمير, وأساسا المعلم بن خنيس مختلف فيه. الثلاثة الذين لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة, محمد بن أبي عمير, أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي, وصفوان بن يحيى. أما المعلم خليص مو من أصحاب الإجماع ولا هو من هالثلاثة الذين لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. وعند التعارض المستقر اليوم تعلمنا شغلتين, الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب, اثنين عند التعارض المستقر بين الروايات لا بد من إعلان المرجحات, وأول المرجحات وأقواها على المشهور ما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري في الرسائل, شنو أول المرجحات وأقواها؟ الشهرة, خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. قال والسجدتان معا أما إحداهما فليست ركنا, مع أن الركن بهما يكون مركبا وهو يستدعي فوات الركن بفوات السجدة. بعدين الآن يقول الشهيد الثاني عند بعض الملاحظات على الشهيد الأول, قال واعتذار المصنف في الذكرى بأن الركن مسمى السجود ولا يتحقق الإخلال به إلا بتركهما معان، خروج عن المتنازع فيه. ليش؟ لأن هذا العمان بن أبي عقيل من القائلين بأن الركن مجموع السجدتين مش مسمى السجود، فيقول هذا خروج عن محل النزاع. أولا لموافقة المصنف، أنا أعيد الضمائر هنا، موافقتي عن الشهد الأول، لموافقة المصنف على كونهما السجدتين معا هو الركن مش مسمى السجود، وهو يستلزم الفوات بإحداهما، فكيف يدعي الشهد الأول في الذكرى بعد اعترافه أن الركن هو مجموع السجدتين، أن الركن هو مسمى السجود فقط، ومع ذلك مع كون الركن هو مسمى السجود فرضا يستلزم بطلان الصلاة بزيادة اكتب ركعة واحدة بزيادة واحدة عن ركعة واحدة لتحقق المسمى، وهذا ما لم يقل به أحد، لتحقق المسمى أي مسمى السجود وهو الركن بحسب الفرض، مع العلم أن الركن هو شنه؟ مجموع السجدتين لا مسمى السجود، ولا قائل به. وبأن انتفاء الماهية، دخلنا بالفلسفة الماهية والوجود، أصالة الماهية وما شنه أصالة الوجود، إن الوجود عندنا أصيل وذي ما خالفنا عليه، ما هي ما يقال في جواب ما هو، هذا في المنطق والفلسفة للواقعيات والأمور الحقيقية. لما تقول ما الإنسان يقال حيوان ناطق، أما هاي ما يعبر عنها ماهيات حقيقية، ماهيات اخترعها الشارع الأقدس، ماهيات اعتبارية، فأمرها بيده وضعا ورفعا. وبأن انتفاء الماهية هنا يعني ماهية الصلاة، ما لها أجزاء، تكبيرة إحرام وقراءة وركوع وسجود وتشهد، سموها هذه ماهية الصلاة، ماهية اعتبارية بالاصطلاح، غير الماهية الحقيقية. مثل الآن أكسجين مركب من الماء H2O مركب من أكسجين وهيدروجين. وبأن انتفاء الماهية، يقول الماهية تنتفي إذا انتفى أحد أجزائها الذاتية، مثلا الإنسان حيوان ناطق، إذا شن الناطقية لم يبقى الإنسان. الماء H2O يعني H هيدروجين والأكسجين، إذا شن ذرتين الهيدروجين يبقى الماء بعد ما؟ لا، لأن الماهية تنتفي بانتفاء أحد أجزائها الذاتية. هذا بالنسبة للماهيات الحقيقية والمركبات الحقيقية. أما هنا فقال الشهيد الثاني، وبأن انتفاء الماهية هنا يعني بالصلاة، ما هي ماهية الصلاة مش لها أجزاء، غير مؤثر مطلقا لما عرفت بينت لك بشوي، لأن هذه أمرها بيد الشارع وضعا ورفعا، وإلا لكان الإخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلا، مساجد السبعة يعني، بل المؤثر انتفاء الماهية رأسا، يعني لم يتحقق شيء مثلا من السجود في مجموع الركعتين، بأن بل المؤثر انتفاء الماهية رأسا فيه ما مر من أن الركن هو مجموع السجدتين، فينتفي الركن بفوات شنه جزئه. والفرق بين الأعضاء، أعضاء السجود مساجد السبع الأعضاء غير الجبهة، وبينها الجبهة بأن لأنه جبهة لها خصوصية، والفرق بين الأعضاء غير الجبهة وبينها الجبهة بأنها أي الأعضاء سوى الجبهة واجبات خارجة عن حقيقة السجود، كالذكر مثلا والطمأنينة، بالنسبة شنو لو فاتت سهوا أو أتى بالذكر شنو المستحب في غير حال الطمأنينة ونحو ذلك، بأن المساجد السبع للأعضاء واجبات خارجة عن حقيقة السجود كالذكر والطمأنينة دونها أي دون الجبهة. قال ولم يذكر المصنف زيادة الركن مع كون المشهور أن زيادته على حد نقيصته. يأتي وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين.